بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 37 بعد 700 من دروس جمع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن إشكال آخر في حول الأحاديث التي في الصحيحين، وهو ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري ومسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث. هذه الأحاديث فيها أن الطائفة الباقية والمنصورة التي تكون على الحق ستستمر إلى أن يأتي أمر الله، هذا في الحديثين الأولين. وفي الحديث الثالث: إلى يوم القيامة. إذن هذا الذي يستفاد من هذه الأحاديث، أن هذه العصابة وهذه الطائفة المنصورة ستبقى على الحق قائمة بالحق إلى قيام الساعة. هذا يقول أنه يتعارض مع أحاديث أخرى، وهي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. رواه البخاري ومسلم. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، معنى هذا الحديث أنه لا يبقى في عند قيام الساعة أحد من المؤمنين، فضلا من الذين هم ظاهرين على الحق. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. رواه مسلم. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ الأحاديث الأولى تقول أن أهل الحق والطائفة المنصورة ستظل ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأتي أمر الله. والأحاديث الثانية تقول أنه تقوم الساعة على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. والجمع بين هذه الأحاديث جمع يسير، وقد بينه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر. هذا الحديث يجمع بين تلك الأحاديث، وخلاصة الكلام فيه أن هذه الطائفة المنصورة ستستمر إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة، حتى يبعث الله، يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ أن يبعث الله لهم ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فتأخذ المسلمين، تأخذ المسلمين والمؤمنين من تحت آباطهم، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. هذا من ما يحصل آخر الزمان مما جاء في الأحاديث. جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم في قصة الدجال وقتل عيسى عليه السلام للدجال، ثم قال في آخره: بعد خروج يأجوج ومأجوج، بعد تلك الفتن، وبعد أن ينزل الله ذلك المطر على الأرض 40 يوما، قال: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. إذن إذا قبضت جميع المؤمنين من سيبقى في الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ما يبقى واحد يقول الله، ما يبقى إلا كفار شرار الناس. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. بينما هم كذلك إذ نفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. جاء في الحديث الآخر أيضا حديث النواس بن سمعان قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، يقع الرجال على النساء مثل الحمر، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. فهذا هو الجمع، هذا هو الجمع بين تلك الأحاديث، أن هذه الطائفة المنصورة كما قال النووي رحمه الله قال: معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة عند تظاهر أشراط الساعة، فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها، يعني حتى تأتي الساعة، حتى يأتي أشراط الساعة ودنوها القريب المتناهي في القرب. فليس هناك تعارض بين هذه الأحاديث أبدا. الأحاديث التي فيها أن هذه الطائفة تبقى حتى يأتي أمر الله، نعم حتى يأتي أمر الله، ولها بهذه الريح أن تقبض جميع المؤمنين من الأرض. حتى تقوم الساعة، نعم حتى يقرب قيام الساعة القرب المتناهي في القرب، الدنو المتناهي في القرب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره لتلك الأحاديث قال: والجمع بين حديث أنس وبين حديث لا تزال طائفة حمل الغاية في حديث لا تزال طائفة على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم، فلا يبقى إلا الشرار، فتهجم الساعة عليهم بغتة، تهجم الساعة عليهم بغتة. فهذا هو القول الصحيح في المسألة، أن الطائفة، وهذا فيه بشارة لجميع المؤمنين أن الحق لا يضيع، الحق لا يضيع، ستبقى طائفة منصورة وباقية على الحق إلى أن تقوم، يعني أن تقرب، أن يقرب قيام الساعة، وإلى أن يبعث الله تلك الريح الطيبة، يعني بعد نزول عيسى وبعد يأجوج ومأجوج وبعد تلك الأزمان كلها، وما تزال هناك الطائفة المنصورة التي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فكن يا مسلم متمسكا بالحق، فإن الحق لا يضيع أبدا، إنما إذا جاء أمر الله أرسل الله لأولئك المؤمنين جميعا فتقبض هذه الريح الباردة التي تأتي من قبل الشام، تقبض أرواحهم، فما يبقى إلا شرار الناس في الأرض وعليهم تقوم الساعة. هذا هو الجمع بين الأحاديث، أن الساعة تقوم على شرار الناس بعد أن يقبض الله أرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة الباردة. هذا هو الجمع بين الأحاديث، وهذا هو المعنى، والإنسان عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الحق ويؤيد أهل الحق، ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم من غيرهم ولا من خذلهم من، يعني ممن هو منهم، فإنهم قائمون على الحق. ولا تعني كلمة أنها ظاهرة على الحق تعني الكثرة، لا، قد تكون طائفة قليلة، فإن الكثرة ليست عبرة بالحق، الكثرة لا تدل على الحق، فإن الله يقول: إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ويقول الله: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الحق لا يلزم منه كثرة وقلة، إن كانت الكثرة على الحق فنعم ذلك، وإن كانت الكثرة على الباطل فليست بعبرة، والعبرة بالحق، الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من تلك الطائفة المنصورة التي يعني ينصرها الله سبحانه وتعالى وتكون ظاهرة على الحق حتى يأتيهم أمر الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.